وأدور على قبري بطرفي نعالكم، فتحيا عظامي حين أصغى نداكم. وقولوا رحمك الله يا ميت الهوى، وأسكنك الفردوس إن كنت مغرم. فقل للذي ينهى عن الوجد أهله، إذا لم تدق معنا شرب الهوى دعنا. إذا اهتزت الأرواح شوقاً إلى اللقاء، ترقصت الأشباح يا جاهل المعنى. أما تنظر الطير المقفص يا فتى، إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى. يفرج بالتغريد لما بفؤاده، فتضطارب الأعضاء في الحس والمعنى. كذلك أرواح المحبين يا فتى، يهززها الأشواق للعالم الأسنى.